لنعيش معنى معنى الفهم الصحيح للدين. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذا هو الفهم الصحيح للدين، ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا يا رب. سعيد أيضا في أن ألتقي بإخوتي وأحبتي مع بداية سلسلة جديدة في موضوع الدعوة بعنوان علم عبدي. علم عبدي إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. أهم أول كلمة إيه؟ أيوة أيوة، علم عبدي. العلم، علم العمل، لأن في جهل العلم وجهل إيه؟ جهل العمل. في جهل العمل، في ناس بيعلم لما يجي يتكلم النهاردة عن توحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعال الله، وتوحيد الألوهية أن توحد الله بأفعال العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. ده الكلام التأصيل النظري. لكن لما نيجي بقى للتفصيل العملي، توحيد الربوبية أن تعتقد أن الذي ينزل المطر وينبت الزرع الله، أن تعتقد أن الذي يعز ويذل الله، أن تعتقد أن الذي يعطي ويمنع أن تعتقد أن الذي يهب ويسلب الله سبحانه وتعالى. فهمني إزاي؟ بمعنى إيه؟ إنك أنت هتفهمها عملي بقى. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاك، يبقى اللي أعطى مين؟ الله. ما أعطاكش يبقى اللي منعك مين؟ الله. فما للعبد والحقد والحسد؟ هو ده الكلام العملي بقى. ان انت اذا اعتقدت ان الذي يعطي هو الله وان الذي يمنع هو الله سبحانه وتعالى، فالعبد ده اللي ربنا اعطاه وما اعطاكش الا اعطاه الله، واللي ما اعطاكش يا الله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والسلامة القلبية، توحيد الربوبية بقى، السلامة القلبية ان تسمع امر الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أن تفعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. إذا كان اعتقادنا صحيحا بأننا عبيد لله، قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا كانت حياتي لله مش لذاتي، مش لأهدافي الشخصية، مش لشهواتي، مش لرغباتي الذاتية، مش لبناء المجد الشخصي، إذا كانت حياتي لله ساعتها أبني صح وأعيشها صح. أما إذا كانت حياتي لنفسي ولشهوتي ولرغباتي وللي أنا عايزه فقط، يبقى في الحالة دي كله هياكل كله، ونعيش في هذه المعاناة التي تعيشها الأمة في بلاد المسلمين في هذه الأيام. فالمطلب أن يعود المسلمون إلى اعتقادهم الصحيح أنه عبد ويعمل على مرضات الله. إخوتي، العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني أنت فرض عليك أنك تطلب العلم، لو ما طلبتش العلم تأثم، لأن تارك الفرض آثم، صح ولا لا؟ وتكلم العلماء عن العلم الفريضة. إيه هو العلم الفرض اللي الرجل السن الكبير ده في السن اللي لو ما طلبوش يأثم وربنا يحاسب عليه؟ قالوا هو علم المعاملة، علم معاملة العبد لربه. إيه يعني علم المعاملة ده؟ أصوله إيه؟ أصوله أن هذا الولد الشاب الصغير، الولد ده اسمك إيه يا دي؟ أنت اللي كنت بتشدني من كمي وأنا قاعد. اسمك فرج؟ عبد الله. الأخ عبد الله الصغير ده ساعة ما يبلغ يبقى عنده 11 سنة، ده اسمه سن البلوغ، مش شرط 11 سنة. ساعة ما يحتلم، لا برضه مش شرط الاحتلام، لأبوه ولأمه هيعرفوا الموضوع ده، إنما إذا نبت له طر شاربه، نبت شاربه ولحيته أو نبت الشعر تحت أي بطيء، هناك علامات للبلوغ يعني. إذا بلغ فالواجب عليه في اللحظة دي إن هو، لا ما احنا قلنا يطلب علم المعاملة ايه بقى؟ التوحيد نمرة واحد، ان يقول لا اله الا الله محمد رسول. قالها قبل كده خلاص يبقى عدت. ان يصلي، صلى من 7 سنين ماشي، بس من هذه اللحظة هو مكلف، لازم يتعلم يغتسل ازاي ويتوضى ازاي، لازم يتعلم ايه الفرق بين الماء النجس والماء الطهور. لازم البنت تتعلم. انا قلت الكلام ده قبل كده، انه واجب شرعي يجب على الام والاب انهم يعلموا بنتهم في اللحظة دي يعني ايه الحيض، ولازم تعرف، يجب وجوب شرعي عليها ان تعلم لون حيضتها ايه ومدتها كام، يجب، لانه بتترتب عليه احكام شرعية ان لم تفعلها أثمت. المعاملة اسمه علم ايه؟ المعاملة، معاملة العبد لربه. لازم كل واحد منكم يا عم السن انت ان تصح الفاتحة على شيخ. سورة الفاتحة شرط في صحة الصلاة، يبقى لازم او واجبة في الصلاة او من اركان الصلاة على اقوال العلماء. يبقى في الحالة دي يجب عليك أن تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة ولا تلحم فيه. وبعدين لازم أتعلم الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. لازم أتعلم الإخلاص. ليه؟ لأني مأمور بي فرض. وانا عايز اسالك يا عم السن انت، عمرك اتعلمت الاخلاص؟ ايوه انت بتتلفت على مين؟ هو انت، انت ايوه انت، انا سني، ايوه انت سني، قصدي انت اتعلمت الاخلاص؟ ربنا يرزقك ان شاء الله. لما توب بقى بالمناسبه يعني. توبت خلاص ان شاء الله اخر مرة وعد قدام ربنا مش هتحلقها تاني. كسبنا واحد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعليه الصلاة والسلام. انا بحبكم في الله. اتعلم الاخلاص. الاخلاص يا جماعة، صلوا على النبي بقى عشان الكلام الخطير جاي. هو اللي احنا كده نخلص ولا لسه بدري ولا ايه النظام عندكم؟ زهقتوا مني ولا لسه للصبح؟ اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين. بقول ايه الإخلاص؟ قال العلماء الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. هسأل عمنا الإمام، إمامنا اللي بيصلي بينا أمام في المسجد، عايز أسأله سؤال. تعرف تغمض قلبك؟ تعرف تغمض قلبك؟ ولا عمر حد علمك الكلمة دي؟ هي دي، تعرف تغمض قلبك؟ تعرف تغمضه؟ تعرف تغمض يعني تخلي قلبك يغمض؟ لازم تتعلمها، مش هي مش كلام، هو الموضوع مش كلام، الموضوع واقع. ان انا حين اقف في الصلاة النهاردة وحولي العيون دائرة، الكل بيبص عليا، لو انا ما غمضتش قلبي يبقى بصلي لكم، مش بصلي لربنا، ابقى مشرك. وصلت؟ لا لسه. طب صلي، لازم اتعلم ان انا اغمض قلبي، ان انا وانا بصلي يا ابني، لان رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال يسير الرياء شرك. مش قال كده؟ يسير الرياء يعني شوية رياء قد كده. قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. عشان أتعلم الإخلاص لازم أتعلم إن أنا أغمض قلبي، يبقى قلبي مش شايف حد إلا ربنا، لا يرى شيئا أبدا. تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، في قول الله سبحانه وتعالى وأن أقم وجهك للدين، إقامة الوجه لا يمين ولا شمال. النهاردة يا شباب، وخلي بالكم عشان أنا بحبكم في الله، النهاردة يا شباب، النهاردة يا إخوتي، النهاردة يا مسلمين، النهاردة يا أحبابي، النهاردة في ناس بتلعب بالدين، في تلاعب بالمنهج، في ناس يمين وشمال. أقم وجهك بقت النهاردة فيها تلون. أن تتعلم الإخلاص كيف؟ واحد يعمل حق، أن تعرف أن لك قلبا. اللهم اهد قلوبنا. هذا القلب الذي في صدرك، قل لي القلب في الصدر، هو ده الدليل. احنا قلنا اي كلمة تجيلك من غير دليل ما تقبلهاش، ارميها في جزمتك وارميها. لكن الكلمة اللي يجيلك عليها دليل من الكتاب والسنة على راسك وحطها في قلبك وقبلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التقوى هاهنا قبل كلام النبي كلام ربنا، قال سبحانه إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فين؟ في الصدور. يبقى من أثبت أن القلب في الصدر، والرسول قال التقوى هاهنا وأشار إلى صدره في القلب هنا. يبقى خلاص عرفنا أن الحتة دي هي القلب، ده اللي هو الموجود في الجزء الأيسر من الصدر مائل إلى جهة اليمين، ده اسم القلب. هذا القلب هو القائد الأول، وعليه في جميع الأمور المعول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هقول لك كلمة وأقوم أروح، أنا عايزك تطلع بيها الليلة دي بس، صلي على النبي، أنا بحبك في الله. سئل أحد السلف ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال، تسمك إيه؟ رضا. اللهم ارزقنا الرضا. شوف يا رضا، اسمع كده، ركز معايا في الكلمة دي، قال له ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. لك حق الكح، أن يطلع الله على قلبك فيرى. لو دلوقتي ربنا الآن في هذه اللحظة الله ينظر إلى قلبك، يا ترى ربنا شايف في قلبك إيه؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. والله ربنا كريم إنه شايف كل هذا السوء في قلوبنا وربنا صابر علينا، صح ولا لا؟ يا ترى ربنا شايف في قلبك إيه دلوقتي؟ شايف في قلبك واحدة في الحرام بتحبها؟ شايف في قلبك إنك أنت بتفكر في حرام هو لا يرضى؟ شايف في قلبك إنك مشغول بغيره؟ شايف في قلبك هم هو نهاك أن تحمله؟ شايف في قلبك شهوة خفية هو لا يرضاها؟ ربنا شايف في قلبك إيه دلوقتي؟ الإخلاص أن يطلع على قلبك فيرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أن يطلع على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. وإذا وجدت الله فقد وجدت كل شيء، صح؟ وإذا فاتك الله فقد فاتك كل شيء. إخوتي، الإخلاص، لما بكلمك عن الإخلاص أنا بكلمك عن النجاة، عن النجاة. مش عايز أكرر تاني حديث أول من تسحر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب. قال: كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. ورجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك المال، ماذا عملت فيه؟ قال: يا رب ما وجدت وجها ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. أنا بحدثك عن حديث النجاة، الإخلاص للنجاة، إنك لو لم تخلص هتدخل جهنم. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من عذاب النار. طيب، ربنا بيقول سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. مخلوق ضعيف، عارف يا عم السني لو ان الواحد مننا يمشي عدل كده على طول كان استريح. لو يمشي عدل كده على طول كان استريح. لما جه حنظلة وقال لي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد ونسينا كثيرا، قال والله لو أنكم تظلون على الحال التي أنتم فيها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم. الواحد لو يمسي عدل يستريح. لكن زي ما قلت لك كده، هو الإنسان خلق ضعيف في الأصل، هو مخلوق ظالم كفار، أصل خلقته كده. وعشان كده بقول إن الكلام لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه، يجب أن نقبل هذا الكلام. ده كلام ربنا، ما أقدرش أرد كلام رسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما أقدرش أرده، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلامه على عيني وراسي، أقبله وصدقه وأعمل بيه. واللي مش عاجبه كلام النبي يرد عن النبي، ما يردش علي أنا، صح كده ولا لا؟ الشاهد إيه؟ لما كان الإنسان ضعيفا وهو مخلوق خطاء، مخلوق ظالم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم جهول، تبدأ الأخطاء وتكثر الأخطاء. هو الإنسان كده غلط، والله خلقه ويعلم علته، صح ولا لا؟ هو ربنا خلقه كده، ففتح الله لهذا الإنسان بابا مسيرة 70 لا يغلق إلى يوم القيامة، اسمه باب التوبة. اللهم تب علينا، باب التوبة. يبقى وصلنا لحتة مهمة جدا، دي اللي بنسميها بقى ايه؟ الحبكة، حبكة القصة. حبكتها انت انسان غلط وانسان ضعيف وما بتثبتش على حال ولا بتمشي على عدل كتير، نعمل ايه؟ التوبة. اللهم تب علينا يا رب. التوبة انك انت تبدأ فعلا كل ما تغلط تتوب، كل ما تغلط تتوب ولو في اليوم 1000 مرة. يقول ابن رجب الحنبلي في كتاب تحقيق كلمة الإخلاص، يقول ايه؟ وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. أقول تاني؟ تدفع كم؟ الصلاة على النبي. إحنا ما بنقبلش إلا الصلاة على النبي، بس اللي يصلي على النبي يسمع، واللي ما صلاش على النبي لا يحل له أن يسمع. مين اللي ما صلاش على النبي هنا بقى في الحتة الحينك دي؟ أنا شايفك أنت ما صليتش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الرسول صلى صلى الله عليه وسلم، قال وليس شرط المحب العصمة. المحب يا عم الشيخ رضا، قصدي اللي بيحب ربنا. اتكلم عن الحب تاني؟ كفاية حب كده يا شباب يا إخوتي يا أحبتي. أجمل وأمتع وألذ وأحلى وأغلى وأعلى وأعظم وأروع شيء في الدنيا حب الله. يا سلام لو حبيت ربنا تعيش حياة مليئة بالمتعة واللذة والنعيم. إيه والله وأقسم لك بالله العظيم لو أنت حبيت ربنا ملأ قلبك وعشت متنعما بهذا الحب. ابن القيم عليه رحمة الله له كتاب في الحب، عارفين اسمه إيه؟ روضة المحبين ونزهة المشتاقين. كتاب روضة المحبين بتاع ابن القيم بيقول إيه؟ وذرة وذرة من هذه اللذة لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. ذرة ذرة واحدة من حب ربنا. ويا سلام يا دي سن انت، مش بقى لو انك تحب ربنا، ها؟ لو ان ربنا يحبك. لو يحبك. لا بس عايز اقول لك فرق بين وجود الشيء في القلب وبين الشعور به. عشان كده بقول ان كتير من المسلمين بيحب ربنا بس مش حاسس، لم يشعر بلذة هذا الحب. موجود في قلبك الشوق لربنا بس مش حاسس. فرق بين وجود الشيء في القلب وبين الشعور به. ممكن يكون في قلبك حب ربنا بس انت مش حاسس. مش حاسس ليه؟ مش حاسس بيه. بص، ممكن واحد يبقى شوق لربنا مشتاق ان يرى وجه الله الكريم بس مش حاسس بالشوق ده. الشوق ده لذة، لذة الشوق، لذة الشوق دي لذة لا تعادلها لذة ايضا. بس انت معلش اضلك شويه، محتاج تعرفها. شوف لما اشتاق سيدنا يعقوب لابنه يوسف. سيدنا يعقوب كان بيحب ابنه يوسف حبا جما. فابتلاه الله ان اخذ منه يوسف. وهكذا دائما ان الانسان اذا كان يحب الله ثم أحب أحدا شغله فإن الله يبتليه فيه. لما سيدنا إبراهيم شغل بابنه إسماعيل أمر بذبحه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، وفعلا فلما أسلم وإيه وتله للجبين يعني كفى على وشه وبدأ يذبح فيه. كذلك لما سيدنا يعقوب غلب عليه حب يوسف لدرجة ايه؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف. فلما كان قلبه في حزن وخوف على ابنه ربنا خده منه. طيب أهو يوسف روح شوف هتعمل ايه؟ ولا أمل حاجة. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، كاظم غيظه وحزنه وقاعد يبكي على ابنه وساكت صابر راضي. بس شوف لما يبقى أعز وأحلى شيء لديك لدرجة إخواته بيقولوا إيه؟ اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا عشان أبوك يشوفكم. أبوك حاطط يوسف قدام عينيك كده مش شايف غيره، فشيلوا يوسف عشان يشوفكم. كانش شايف غيره. أخذ يوسف. وأخذ يوسف 40 سنة. يعني لما واحد يبقى عنه حبيبه شهر يبقى يموت عليه. شهرين يبقى انا خلاص. فبدا 40 سنه مش تاني. اسمع اسمع. فلما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف الله. ده كانوا في مصر وابوه هناك في القدس. اللهم حرر بيت المقدس، اللهم احفظ بيت المقدس، اللهم انتقم من اليهود المجرمين. كان في بيت المقدس سيدنا يعقوب هناك في الارض المقدسه، وابنه لسه خارج من مصر بصعوبه. ده ايه؟ جلابيته، قميص يوسف، الجلابيه دي اسمها قميص. سيدنا يوسف قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي مصيرا. سالت ما فصلت العير، خرجت من مصر، ابوهم سمعته. هكذا المشتاق يشم رائحة ما اشتاق إليه. عشان كده سيدنا أنس بن النضر في غزوة أحد قال لهم إيه؟ احنا ما بنشمش ليه؟ قال لك عندنا زكام، واللي عنده زكام ما بيشمش. ازكمتنا الدنيا لما مناخيرك مليانه بريحه البنك نوت الفلوس وريحه النسوان، ما عدتش تشم ريحه الجنه، صح ولا لا؟ ما ينفعش، ما ينفع، ما تجيش. ما هي القلوب كده. القلوب يا اولادي يا احبابي، القلوب هي اللي بتشم، هي اللي بتحس. ولما القلوب مليانة بهم الدنيا ونكد الدنيا وضيق الدنيا والمنافسة على الدنيا، ما عادش حد بيشم. سيدنا أنس بن النضر شم الجنة وهو هنا على الأرض، شم ريحتها، حسها. لكن الناس النهاردة شغلهم هم الدنيا. عشان كده بقول لك انت في قلبك حب ربنا، ما اقدرش اقول ان في مسلم ما بيحبش ربنا، كل المسلمين بيحبوا ربنا، لكن هو مش حاسس بحب ربنا. ليه؟ لان في حاجات تانية شغلته عن حب ربنا، مراته، انا بتكلم عن الحلال بقى، فما بالك بقى اذا شغلوا عنها الحرام. اللهم تب علينا يا رب. لذلك ايها الاخوة اقتاد إلى توبة. ربنا فتح لنا باب التوبة سبحان الله العظيم، وفهمنا إن بعض الناس بيفكر إن مفيش توبة. لا، قال الله وحسبوا ألا تكون فتنة، ها، فعموا وصموا ثم تاب الله عليه. اللهم تب علينا يا رب. بعض الناس مفكر يا عم ده ربنا غفور رحيم، يا سيدي ده رحمة ربنا واسعة، يا عم يا بختنا بالنبي، يا سيدي ابقى خدنا على جناحك. وحسبوا ألا تكون فتنة، ها، فعموا، عم عنيه، هو اللي عم عنيه، وصم وقفل ودانه وسقف الهبل زي ما يقولوا بقى، سابق سقف الهبل عشان وساء فيها في المعاصي والذنوب ونسي أن الله قال من يعمل سوءا يجزى به، اللي هيغلط هيتأدب. اوعى تفكر عمرك انك هتخطئ خطيئة، هتعصي معصية، هتذنب ذنب وما تتوبش منه وهتعدي. هتتأدب، هتتربى، هتضرب، هتعاقب، فيش حاجة بتفوت. ابن الجوزي بيقول ايه في صيد الخاطر؟ اذا علم العبد حق العلم، علم انه ليس بين الآدمي وبين الله قرابة ولا رحم، فسنن الله لا تحابي ولا تجامل، ومن سنة الله في خلقه أن من عصى عوقب، قال الله فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي زماننا ده وفي اليومين دول وفي الساعات اللي احنا عايشينها دي شايفين الناس اللي غلطت، جعلهم الله آية، صح ولا لا؟ جعلهم الله آية، قاعدين كل يوم بتسمع كيف أزلت أنوف كانت تشمخ في السماء بالذنوب والمعاصي، بالظلم والأذى، بالسرقة والنهب والقهر. أخذوا وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هو حاول يفلت، صح؟ حاول يفلت، بس إذا أخذه لم يفلت. ذلك بنقول إيه بقى؟ السبيل التوبة. بس إحنا الدروس بتاعتنا اسمها علم عبدي، اسمها ايه؟ ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي. عشان كده عايزين نتعلم بقى التوبة، عايزين نتعلم نتوب ازاي، كيف تقبل هذه التوبة. التوبة علم، علم له اصول. عشان كده الشباب النهاردة اللي بيشتكي ويقول انا بتوب النهاردة وارجع بكرة، اصله ما حدش علمه يتوب ازاي، هو ما تعلمش يتوب ازاي، عشان كده هو ما تابش اصلا. هو لو كان تاب كان ربنا تاب عليه، صح ولا لا؟ الله اكرم من ان يقبل عليه عبد يقول يا ربي اريد ان اتوب والله يرده، ابدا ما كان الله ليفعل. لو أن عبدا أقبل على الله صادقا بقلبه يريد أن يتوب لتاب الله عليه وقبل توبته، صح ولا لا؟ نعم. ولذلك الشباب النهاردة اللي يقول ما توب وارجع، بقول له المشكلة أن أنت أصلا ما تبتش، لو تبت لتاب الله عليك. لكن عشان كده أول خطوة في علم التوبة عندنا حاجة اسمها شهوة التوبة. الواد رضا ده بقول له توب يا ابني خلاص بقى كفايه كده، يقول لي حاضر اتوب وهاجي ازوركم كمان اسبوعين ثلاثه. الشيخ علاء عامر ورطناه خلاص، الاقيه زي ما هو برضو لسه حليق ولسه ولسه ولسه و اللهم استرنا يا رب. اصل كل واحد فيه خفايا ذنوب بينه وبين ربنا لا يعلمها إلا الله. اللهم استرنا ولا تقطعنا، وأكرمنا ولا تهنا، وتب علينا وتقبل توبتنا. في خفايا ذنوب، ابن القيم في منزلة المحاسبة بيقول إيه؟ المرتبة الثالثة من منزلة المحاسبة ألا تعير أحدا بذنبه. قال لعل تعييرك لأخيك بذنبه أكبر من ذنبه، فإن لله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. أقول تاني؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. إن لله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون، والصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. انت مش عارف الدور على مين، دي اسرار الملك. جل جلال الله. شاهد يا شباب أن الإنسان ينبغي عليه إذا أراد أن يتوب أن يشتهي هذا الأمر، شهوة التوبة. قال: أنا لا أسأل الله التوبة لكن أسأله شهوة التوبة. اللهم ارزقنا أن تشتهي قلوبنا التوبة. النهاردة بقول له عايز تتوب؟ يقول لي آه والله نفسي أتوب. كذاب، هو ما نفسوش يتوب، هو عايز يفضل في الوحشة دي، هو كده بيحب الدنيا، بيحب القذارة، بيحب النسوان، بيحب الفلوس، بيحب شهوة التعالي على الناس، هو بيحبها. عشان كده لما يقول لي أنا عايز أتوب كذب. هي دي أن يخلق الله فيك إرادة التوبة. قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم. أنا كتير قلت يا عم السني القرآن ما بيتخذش بالكوم بالكلمة بالحرف، عشان كده اسمع تاني. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، نمرة واحد اثنين، وضاقت عليهم أنفسهم، ثلاثة، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، بعد الثلاثة دول ثم اللغويون يقولوا تفيد الترتيب مع التراخي، يعني فترة زمنية، يعني الثلاثة دول ثم تاب عليهم ليتوبوا. عشان كده دايما نقول الله هو المعد وهو الممد، فالرب تواب والعبد تواب. تواب انت خايف ليه؟ مش ربنا ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم وإلى الله يحب التوابين. فالعبد تواب والرب تواب، فالتوبة منه والتوبة إليه. أنا عايزك تطلع بدين النهاردة بس، وكفاية علي دي مقدمة وتمهيد بس للموضوع، استفيدها واطلع بيها. إنك أنت لن تستطيع أن تتوب إلا إذا تاب الله عليك. فالتوبة محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبلها ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تتوب، وتوبة بعدها فيتوب عليك. يبقى ربنا يتوب عليك الأول فتوب فيتقبل توبتك ويتوب عليك. ده مش دي بس، تعرفوا ان انا نفسي اكلمكم عن ربنا، والله لو تعرفوا ربنا تحبوه. الله جل جلاله توبتك محفوفة بين توبتين منه، يتوب عليك فتتوب فيتوب عليك. وحبك له محفوف بين حبين منه، إذا أحبك جعلك تحبه ثم أثابك على الحب حبا ثانيا فأحبك. ذكرك محفوف بين ذكرين منه، أن يذكرك فيذكرك فتذكره فيذكرك ويسيبك على الذكر ذكرا ثانيا. وهكذا حياتك، حياتك كلها بيده وبقدره وبمشيئته وبخلقه وبأمره، فقط أن يرى منك إرادة ذلك، بس. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. الخطوة الأولى عليك، بس أن يرى الله منك ذلك. إذا ربنا شاف قلبك دلوقتي أنك تريده فسيعطيك، بس يرى. وانت تقدر تضحك علي وتقدر تخدعني وتقدر تمكر بي وتقدر تكذب علي وتقدر، لكن مع ربنا الله يصدقك. بناء عليه من اللي الذي ناوي يتوب؟ في حد هنا ناوي يتوب؟ يرفع ايده كده، ما شاء الله. يا رب هؤلاء عبادك ارادوا ان يتوبوا، فاللهم تب على الصادقين منهم، اللهم تب علينا جميعا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم أصلح الكذابين، اللهم تب على عصاة المسلمين. إخوتي توبوا، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. هتموت، هتموت، هتموت وهتقابل ربنا لوحدك، محدش معاك ابدا، وسيسالك وحدك: ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستلقاه وحدك، ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هيسألك، هتقول له إيه لما يسألك: عبدي كذبت ليه وأنت تعلم أننا سمعك؟ هتقول له إيه لما يسألك: عبدي خنت ليه وأنت تعلم أننا شايفك؟ بالله عليك هتقول له إيه؟ هتجاوبه إيه؟ هتقول له إيه وأنت واقف قدام ربنا وقدامك جهنم؟ ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. توبوا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. توبوا. ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول سبحانه: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ توبوا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي.